إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة، والأفق طلق ومرأى الأرض قد راق، وللنسيم احتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا، والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن اللبات أطواقا، يوم كأيام لذات لنا انصرمت بتنا لها حين نام الدهر سراقا، نلهو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حتى مال أعناقا، كأن أعينه إذ عاينت أراقي بكت لما بي فجال الدمع رقراقا، ورد تألق في ضاحي منابته فازداد منه الضحى في العين إشراقا، سرى ينافحه نيلوفر عبق واسنان نبه منه الصبح أحداقا، كل يعيد لنا ذكرى تشوقنا إليك لم يعد عنها الصدر أنضاقا، لا سكن الله قلبا عق ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا، لو جاء حملي نسيم الصبح حين سرى وفاكم بفتى أضناه ما لاقا، لو كان وفى المنى في جمعنا بكم لكان من أكرم الأيام أخلاقا، يا علقي الأخطر الأسنى الحبيب إلى نفسي إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا، كانت تجاري بمحض الود من زمن ميدان أنس جرينا فيه أطلاقا، فالآن أحمد ما كنا لعهدكم سلوتم وبقينا نحن عشاقا.